وقع فيه شيء غير أحد أوصافه، لكن هذا الشيء اختلط بالماء، مازج الماء. يعني مثلا جبنا قليل من الماء وحطينا في هذا الماء ملح، فذاب الملح في الماء وغير الماء. هنا عندي جزئيتين، الجزئية الأولى أنه غير الماء، والجزئية الثانية أنه غيره عن ممازجة، امتزج الملح بالماء. ما نقدرش نمد إيدنا في المية ونطلع الملح، لأن الملح داب في المية. حطينا شوية سكر في مية، السكر ذاب في الماء. عصرنا ليمونة في مياه، لما عصرنا ليمونة اختلطت بالماء، مازجت الماء. طيب ده ماء إيه؟ ماء طاهر، ماء طاهر، لأنه تغير بممازجة أو بمخالطة. شفتوا الفرق بين ده وبين الماء المكروه، الطهور المكروه؟ الطهور المكروه تغير بغير ممازجة، لكن الطاهر تغير بممازجة. وقع في الماء شيء من الكلور، وقع في الماء شيء من العطر أو شيء من الرائحة، فذابت في الماء وغيرت. نقول هذا ماء طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. يبقى الصورة من صور الطاهر المتغير بممازج طاهر. طب ليه قال طاهر؟ لأن اللي هيتغير بممازج نجس هيبقى ماء نجس. قال ومنه يسير مستعمل في رفع حدث، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. ماء يسير، ماء يسير، وهيرد معنا ما هو اليسير. ماء يسير، وأخذنا الماء ده واستعملناه في رفع حدث. يعني ايه ماء استعملناه في رفع حدث؟ يعني ايه ماء مستعمل اصلا؟ الماء المستعمل هو المنفصل عن العضو، المتساقط من الاعضاء. يعني واحده حطت طبق وبدات تتوضا بماء، تتوضا بترفع الحدث بماء او بتغتسل بماء، الماء الذي تساقط من يديها او من جسدها او من وجهها تساقط في هذا الدلو او في هذا الاناء او في هذا الطبق، اصبح الماء ده اسمه ايه؟ اسمه ماء مستعمل. ماء مستعمل لأنه انفصل عن أعضاء متوضئ أو مغتسل. واحد بيرفع حدث أصغر أو أكبر فاغتسل أو توضأ في إناء، فالماء المتساقط من أعضاء الوضوء وقع في هذا الإناء. هذا الماء عند الحنابلة اسمه ماء مستعمل، ماء مستعمل في رفع حدث. الماء المستعمل في رفع حدث ده قالوا الحنابلة يقولون لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. يعني المية اللي وقع في الطبق دي جي واحد تاني عايز يتوضى بيها، نقول له لا ما ينفعش تتوضى بيها لأن دي مية مستعملة، دي مية مستعملة. عرفت الماء المستعمل المنفصل عن أعضاء الوضوء، مش المية المتبقية في الطبق، لا، المية المتساقطة توضأ بها إنسان فتساقطت من أعضاء الوضوء في إناء، المية دي اسمها مية مستعملة. إذن عندنا الطهور الطاهر نوعان، النوع الأول المتغير بممازج طاهر، والنوع الثاني اليسير المستعمل في رفع حدث. طيب لو واحد أراد أن يجدد الوضوء، ركزوا، عايز يجدد الوضوء، يعني هو متوضئ على طهارة بس قال أجدد الوضوء، فجه جدد الوضوء بماء والماء اللي جدد به الوضوء تساقط في طبق، هل أصبح هذا الماء مستعمل؟ الماء اللي جدد به الوضوء تساقط في طبق، هل أصبح هذا الماء مستعمل؟ لا، ليس مستعملا. لماذا؟ لأنه لم يرفع به حدث. ما تجديد الوضوء مش رفع حدث، تجديد الوضوء مش رفع حدث، فإذا هذا ليس ماء مستعمل. إنما متى يسمى مستعمل؟ يسمى مستعمل إذا استعمل في رفع حدث أصغر أو أكبر. خلاص كده؟ قال الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا. يبقى النجس يحرم استعماله أصلا، لا يرفع حدث ولا يزيل الخبث ولا يجوز استعماله في أي شيء أصلا، ما يجوز استعماله حتى في صنع طعام في غير ذلك، لأنه ماء نجس وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه بنجاسة، أصبح ماء نجس يعني ماء، عندي ماء في طبق، فجاء طفل صغير فبال في هذا الماء فأصبح هذا الماء نجس، لا يجوز لي أصلا أن أستخدم هذا الماء، لا في رفع حدث ولا في إزالة خبث ولا في أي شيء، لأنه ماء نجس، لأنه ماء نجس. فإذا ما حكم الماء النجس؟ يحرم استعماله مطلقا، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لقاها في غيره وهو يسير والجاري كالراكب. يبقى إيه صورة الماء النجس؟ ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، تغير بنجاسة. والماء له أوصاف ثلاثة، الماء له أوصاف ثلاثة: اللون والطعم والرائحة. فوقعت في الماء نجاسة غيرت أحد أوصافه الثلاثة، غيرت اللون أو غيرت الطعم أو غيرت الرائحة، أصبح هذا الماء نجس يحرم استعماله، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. يعني في غير محل تطهير؟ يعني غيرت هذا الماء في غير محل الماء اللي في محل التطهير ده لا ينجس. يعني ايه ماء في محل تطهير؟ يعني عندي ماء بغسل به ثوب، الثوب ده فيه نجاسة، الثوب ده فيه نجاسة، وجبت المية دي انا بغسل بها الثوب، لو قلنا ان المية اول ما تلامس الثوب هتنجس، يبقى مش هنقدر ننظف الثوب ده خالص. لكن الماء طول ما هو بيغسل الثوب، طول ما هو بيغسل هذه النجاسة من الثوب، ده اسمه في محل تطهير لا ينجس. لكن احنا بنتكلم على ماء منفصل، ماء في إناء، في بقعة، في مكان، إلى غير ذلك. فإذا النجس ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير. مجرد ملاقات الماء للنجس للنجاسة، مجرد ملاقات الماء للنجاسة إذا كان قليلا تنجسه، مجرد ملاقات الماء للنجاسة حتى لو لم تغيره، حتى لو لم تغيره. يعني طفل بال في ماء وهذا الماء يسير، وهذا الماء يسير ولم تتغير أحد أوصاف الماء، لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة، إن كان الماء يسير تنجس هذا الماء، وإن كان الماء كثير لم يتنجس هذا الماء. وصلت؟ أصبح عندي صورتين: الصورة الأولى المتغير بنجاسة، لو الماء كان قليل أو كثير وتغير بنجاسة أصبح نجس بالإجماع. إذا كان الماء قليل أو كثير، ركزوا في النقطة دي واكتبوها، إذا كان الماء قليل أو كثير وتغير بنجاسة هذا نجس بالإجماع، هذا نجس بالإجماع. طيب إذا كان الماء كثير، إذا كان كثير فتغير بالنجاسة هذا نجس، فإن لم يتغير بالنجاسة لم ينجس ويبقى على طهوريته. يبقى احنا عايزين نفرق بين ايه؟ بين الماء القليل والكثير. الماء القليل بمجرد ملاقات النجاسة، تغير أو لم يتغير تنجس. الماء القليل بمجرد ملاقات النجاسة، بمجرد ما تقع فيه النجاسة، تغير أو لم يتغير يتنجس. والماء الكثير لا يتنجس إلا بالتغير. إذا لو ماء كثير، لو ماء كثير وقعت فيه نجاسة فلم تغير أحد أوصافه، نقول هذا الماء طاهر أو طهور. ماء كثير ووقعت فيه نجاسة فغيرته، نقول هذا الماء نجس. أعيد الكلام ده، الجزئية دي، أعيد الجزئية دي: الماء القليل ينجس بمجرد ملاقات النجاسة، سواء تغير أو لم يتغير، بمجرد ما تقع فيه النجاسة مباشرة ينجس، مش هنبص بقى للون والطعم والرائحة لأنه قليل يسير. طيب والكثير لا ينجس إلا بالتغير. فأصبح عندي ثلاث أقسام: ماء تغير وهو يسير، أو عندي أربع، عندي ثلاث أقسام: ماء وقعت فيه نجاسة وهو يسير ينجس، ماء وقعت فيه نجاسة وهو كثير فغيرته ينجس، ماء وقعت فيه نجاسة وهو يسير وهو كثير فلم تغيره لا ينجس. خلاص، ده معنى قوله: أو لاقاها في غيره وهو يسير والجاري كالراكد، يعني الماء الجاري في بركة أو غير ذلك نفس يأخذ نفس أحكام الماء الراكد، يعني الماء المستقر. طيب السؤال: ما الفرق، ما هو معيار الكثير والقليل؟ إيه هو الماء اللي احنا نقول عليه قليل يسير، وإيه الماء اللي هنقول عليه كثير؟ قال: والكثير قلتان، وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما، والكثير قلتان وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما. يعني الماء إذا كان قلتين فأكثر، الماء إذا كان قلتين فأكثر يبقى ده كثير، وإذا كان أقل من قلتين يبقى ده يسير. طيب القلتين بالمعايير القديمة كانوا يقيسون بالأرطال، بالأرطال، لكن بالمعايير المعاصرة الآن القلة تساوي تقريبا 100 كيلو، 100 كيلو، يعني مثلا أو نقول 100 لتر، القلة 100 لتر، يعني القلتين تقريبا 200 لتر، القلتين تقريبا تساوي 200 لتر. فإذا ده الكثير والقليل، 200 لتر فأكثر اسمه كثير، أقل من 200 لتر يعني 100 لتر 150 لتر ده اسمه قليل. والكثير قلتان وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما. ونكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا.